القرآن لما نزل اندهش له العرب أيما اندهاش، وخضعوا له أيما خضعان. والسبب أنه جاءهم بشيء من جنس كلامهم لكن بما لا يقدرون عليه. كيف؟ القرآن ليس هو نثرا كنثرهم، يعني ليس هو كلاما ككلامهم الذي يؤلفونه في الرسائل والكتابة وكذا ويقولونه في الخطب والمنابر، وليس هو شعرا، والعرب أصحاب شعر كما هو معلوم. فلا يوصف القرآن بأنه شعر ولا يوصف بأنه نثر. طيب ما هو إذن؟ هو بين ذلك، بين النثر وبين الشعر، في خصائص من النثر وفي خصائص من الشعر، فهو شيء بين بين. هذا أول. ثم إنه في طبقة لا يستطيعونها يفهمونه، طبعا عرب خلص، عربيتهم صحيحة سليقة لا شك فيها ولا ريب، يفهمون هذا الكلام، لكن يعجزون عن مثله، فعجبوا له أيما عجب. والقرآن كما هو معلوم نزل في وقت ظن العرب فيه أنهم امتلكوا ناصية الكلام امتلاكا، ولا يمكن لأحد أن يأتيهم بمثل كلامهم ولا قريب منه، ظنوا ذلك. لأن العربية كما تعلمون يا إخوة والأخوات تطورت وارتقت حتى وصلت إلى في زمن نزول القرآن إلى المرتبة العليا.